أن الدفع الواجب بعد نصف الليل، ومن دفع قبل نصف الليل فعليه شيء، ومن دفع بعد نصف الليل فليس عليه شيء. الأقوياء والضعفاء جميعا. ولكن ظاهر النصوص وظاهر الحديث كما رأيتم إن الرخصة إنما جاءت للضعفاء، جاءت للنساء كما في أسماء، والمرأة الشطة الثقيلة، والصبيان كما في حديث العباس، وفي الحديث عن النبي والرخصة إنما تكون بشيء واجب. فدل ظاهر الحديث أنه لا يرخص الأقوياء، لكن من دفع من الأقوياء مع الضعفاء حكمه إلا أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، يرمي الضعفاء ولا يرمي إذا كان تبعا لهم. فظاهر الحديث أن الرخصة إنما هي للضعفاء والمرضى والعجزة والنساء، أما الأقوياء فإنه ينبغي لهم أن يبيتوا إلى الفجر ويذكر الله عليه وسلم الحرام. ولكن الجمهور على أن على أن الواجب إلى نصف الليل، ومن دفع إلى نصف الليل وليس على شيء سواء من الأقوياء أو الضعفاء، ويقول أن الضعفاء أن الأقوياء يستحب في حكمهم البقاء إلى الفجر وليس بواجب. عند الجمهور لا بأس، عند الجمهور إذا رمى بعد نصف الليل حرام، الأقوياء الأقوياء وغيرهم الجمهور، الجمهور رمى من الحنابلة وغيرهم، وعليه كثير من المفتين الآن أنه إذا دفع بعد نصف الليل ورمى فلا حرج عليه، لكن ظاهر الحديث أن الرخصة إنما جاءت للضعفاء. أما إذا دفع قبل نصف الليل فإن عليه دم للجمهور، يلزمه دم إذا لم يرجع. أما إذا كان دفع بعد نصف الليل ولو في النصف الثاني من الأخير ولو مر، لو لم يجد إلا متأخر ومر بها مرة في النصف الأخير ليس عليه شيء، وإن كان في النصف الأول فعليه دم إذا لم يرجع. والمبيت بمزدلفة في أقوال أهل العلم أعدلها هذا قول الأول، قول أنه واجب وأنه يجبر بدم، وقيل أنه سنة وليس بواجب إلى هذا مالك، وقال يكفي حط الرحال والصلاة إذا صلى وحط كفى. وقول الثالث أنه ركن لو كان الحج، وذهب إلى هذا ابن خزيمة الشافعي وابن الشافعي، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نفله. قال هذا دليل على وجوع على أنه ركن من صلى صلاتنا هذه المزدلفة، يرى أنه ركن. وهناك قول شاذ يرون أن النزول بالمزدلفة ليس بركن ولا واجب ولا سنة، وإنما هو مباح منزل النزلة، ولكن هذا قول الشاب. والصواب أنه واجب، أنه واجب ليس بروح، لأن الرخصة لا تكون له شيء واجب، والاستدلال لا يكون له شيء واجب، لو لم يكن واجب ما في حاجة تستعمل سوداء ولا تستعمل أسماء ولا في حاجة يعني للرخصة في قوله أرخص. نعم. عند الجمهور يعني إذا مر بها غروب في النصف الثاني كفى، لا يكفي المرور عنها، يكفي المرور إذا كان في النصف الثاني، أما في النصف الأول يلزمه. نعم. ولكن الصواب أنه أن يلقى القوي ينبغي له أن يبيت. نعم. أما الضعفاء يكفيهم المرور. نعم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه، أذن لضعنه كذا لضعنه يعني نساء. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاول، حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن نبي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. نعم. وهذه كذلك

وتسمى جمع مزدلفة كلها تسمى كلها مشعر كلها مشعر تسمى جمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفها هنا وجمع كلها موقف أي مكان يستقبل القبلة ويرفع يديه فإنه لا تحصل السنة. نعم لا السنة السنة لا يستعجل يذكر الله هذا مشهد الانصراف السنة بعد الإسهار جدا قبيل طلع الشمس لكن لا تقدم الحاضر لا ولا إنه ينتظر غير ينتظر بعد طلوع الشمس لكن السنة لا ما دام صلى فد المزدلفة لا يبادر بل يذكر الله هذا وصف يذكر الله هذا الرشاد الحرام استقبل القبلة ورفع يديه ويدعو ويهلل ويذكر الله حتى يسر جدا. نعم كان المشركون لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس ويقول أشرق تبير كما نريد تبير جبل في مزدلفة خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسهار جدا وكذلك خلفهم في الدفع من عرفة فكان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفع فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبه وغاب القرص ثم دفع وخالفهم في الدفع المزدلفة أيضا فكانوا في الدفع المزدلفة ما يدفعون إلا بعد الشمس إذا أشرقت الشمس على الجبال دفعوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسهار جدا فكان هذه صلى الله عليه وسلم خاتم المشركين في الموضعين في عرفة في الدفع من عرفة وفي الدفع المزدلفة. نعم حدثنا أبو وكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى قال فقيل له إن أناس يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من هذا هو السنة الأفضل أن ترمى من بطن الوادي وإذا رمها من فوق فالحرج إذا وقعت في الحوض لا حرج والآن صار فيه دورين الجمع الدور الأعلى والدور الأسفل إذا رماه من الأعلى أو سقط في الحوض فلا حرج وإذا رماه من الأسفل هذا هو الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فيه دليل على جواز قول سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء وفيه الرد على الحجاج بن يوسف فقه فإنه كره قال لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران وهذا الورع من الحجاج لا وجه له تورع من أن يقول سورة البقرة ولكن لم يتورع من القتل وإراقة الدماء نسأل الله أن يعفو عنه. نعم وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد يعني سب الحجاج. نعم فقالها السورة التي يذكر فيها. نعم وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات تكبر مع كل حصى قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم هذا في دل على أن الأفضل أن تكون بطن وادي وإذا رماها من فوق فلا حرج. نعم وحدثني هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني لا بأس يقول سورة البقرة وسورة الأنبياء خلافا للحجاج لأن تبرع الحجاج لا وجه له يقولون السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاوم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة. واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وهذا غلط من الحجاج، لا بأس سورة البقرة. نعم، كما قال مسعود هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إنه حج عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الرحمن يزيد النخعي من صغار التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، توفي عام 96 من الهجرة وعمره 50 سنة رحمه الله. يروي عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنع عن يمينه وقال هذا المقام الذي انزل عليه سورة البقرة. هذا هو الافضل اذا تيسر، لكن اذا لم يتيسر بها من اي جهه. والمهم ان يرميها بالرياح من اي جهه، لان يعني العبره المهم باداء العباده بسعاده وطمانينه وراحه من اي جهه، فالجهه التي تؤديها بطمانينه هذا هو الافضل، لان الفضيلة التي تتعلق بالعبادة مقدمة على الفضيلة التي تتقدم بمكانها. إذا كان من الجهة الأخرى غير هذا تؤديها بارتياح يكون هو الأفضل، لأن هذا يتعلق بعبادة العبادة. أما المكان إذا كان في زحام ولو كان هذا هو الأفضل تأتي من الجهة الأخرى، لأن المهم بدأ العبادة بارتياح ولو من فوق. كان عمر جاء عمر انه رماها من فوق الجبل، كانت جمرة العقبة متكئة بالجبل، هناك بعض الناس رمها من فوق الجبل وتسقط في الحوض، يعني نصف دائرة جمرة العقبة خلاف الجمرة الوسطى والصغرى، دائرة مستديرة من جميع الجهات، أما جمرة العقبة ما تبقى إلا من جهة واحدة نصف دائرة، لأن كان متكئ على الجبل ثم أزيل الجبل الآن، في نصف دائرة الآن. إذا كان الناس بعضهم يرضيها من الجبل من فوق، ولما قيل ابن مسعود ان الناس يرمونه من فوق قال هذا مقام الذي ينزل عليه سورة البقرة، والان جعل في دور ثاني ترمى من فوق مثل الذي يرضيها من الجبل وتسقط في الحوض فلا حرج. نعم، لكن ضربت الشاخص من الجهه الشماليه سقط في الارنب لا ما يشفع ضرب الشاخص، يشفع رميها في الحوض لا في الشاخص، لا في الارنب الشخص وصغط في الحوض فلا بأس، جهة واحدة، لكن إذا رمها من الجهة الثانية ووقع في الحوض فلا حرج. نعم، لا هو علامة على الحوض حتى الحوض. نعم، لا بد من غلبة الظن، اللي يغلب على ظنه ويتأكد أنه وقع في الحوض، أما إذا مهم بعيد وشوف ما لا بد من غلبة الظن يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض، أما إذا ما صار عنده غلبة شك أو مهم بعيد معلوم ما يكفيها ما يعتبر رمحة. نعم، ها لا يبدل هذا هيها في الحال، أما إذا كان كل جماعة واحدة في الجلسة فلا قد كان الصحابة ينسل قرون إلى ستة قرون إلى سبعة. نعم، هذا هو الظاهر الله يبدل هذا هيها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ. نعم، والله انها هكذا وكان هكذا. نعم،

ولا يكون إلا بعد عرفة، هذا يسمى طواف الإفاضة. ومستحب أن يكون يوم النحر، أن يكون ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخره فطاف في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا حرج، ولو بعد ذلك، وإن أخر عن أيام التشريق. وذهب بعض الأحناف إلى أنه إذا أخر عن أيام التشريق عليه دم. وجاء في حديث أن من لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان. النبي صلى الله عليه رجلين أمسيا ولم يطوف طواف الإفاضة قال عدتما حرما كما كنتما، لكن هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم كما قال صاحب القراء في قاصد يوم القراء، قال لم يقل به أحد من أهل العلم، وأخذ به المتأخرين الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، وقال إن الإنسان إن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان، عمل بهذا الحديث. وفي هذا الحديث الصواب على الجماهير أنه لا يعود حرما كما كان. وما يعيد ذلك قول عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف به، دل على أنه حل. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بميناء أفاض وطاف الإفاضة ضحى ثم صلى الظهر بميناء. وفي حديث جابر الطويل في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بمكة. اختلف العلماء في الجمع بينهما، رجح بعضهم حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، قالوا إنه أرجح وأن النبي صلى الظهر بمنى، وقدموه على حديث جابر لأنه حديث جابر فرد به مسلم. ومن العلماء من جمع بينهما وقال إن حديث جابر فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة فصلى نفس الحرم، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية، له نافلة وله فرض. وهذا هو الصواب، لأن الجمع بين الحديثين إذا أمكن مقدم على الترجيح، لأن فيه عمل بالحديث من الجانبين، ويكون هذا من الأدلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فالصحابة لهم فريضة والنبي صلى الله عليه وسلم نافلة. وإذا أمكن القاعدة عند الرسوليين أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين عند المحدثين فلا يعدل عنه، ومقدم على قول الترجيح والنسب. فإلا ممكن الجمع بينهما وعرف المتأخر فإنه يكون ناسخا للمتقدم، فإن لم أعرف التاريخ فإنه يرجع إلى الترجيح. وهنا أمكن الجمع لما حديث جابر محول على النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة وصلى الظهر في المسجد الحرام، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى، قلت فأين صلى العصر يوم النهر قال بالأبطع، ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك، يخاف عليهم من الضرر مخالفة الأمراء، افعل ما يفعل أمراؤك. إن كنت صلي الظهر يوم النهر يوم التروية بمنى ويصلي يوم النهر بالأبطع هذا سنة، والخلاف قد يؤدي إلى الشقاق والنزاع ثم يؤدي إلى القتال، فلهذا قال افعل ما يفعل أمراؤك لا تخالف الأمراء، انظر ما يصلي من كان الذي يصلي في أمير أمير يصلي فيه. النبي صلى الظهر يوم التروية في منى وهو اليوم الثالث من الحجة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى الظهر يوم النفر الثاني في الأبطح وهو يوم الثالث عشر وهو محصر فخذ بني كنانة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض عقده ثم

هذا رأي الرأي، هذا رأيه ما علم. خفي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لازم أن بخيف بني كنانة يتقاسموا على الكفر. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المضطرب ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. نعم، يعني وحصروهم في الشعب 3 سنين حتى يسلموا إليهم الذي يتصلم بما يقاتل، فأبوا فحصروهم 3 سنين بهذا المكان خير بني كنانة في الشرق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر، في غضة الكفار ويظهر شعائر الإسلام، دل على أنه منزل مقصود، ولهذا تنزله الخلفاء والأمراء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس منزلا اتفاقي أو أسلحة الخروج كما تقول عائشة بن عباس. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عام حدثنا ابن المير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذا يدل على أن يبيت منى ليالي منى واجب، لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، والرخصة لا تقول لهم شيء واجب، ولا يستأذن فأذن له ورخص له، دل على أن يبيت في منى ليلة 11 و12 و13 لمن تعبت الواجب. ابن عباس استأذنه أن يبيت بمكة لأنه يصدر الحديد ينزع جملة من الدلاء ويصب في الحياض، إذا جاء الحجاج يجد الماء مهيئ له، فرخص له وصار في الليل يهيئ الماء للحجاج، فدل على أن غيره لا يباح له. وهذا يدل على أن المبيت في الميناء واجب وجبة الحج، لأنه لو لم يكن واجب ما كان في حاجة للاستئذان، وصار الإذن لكل أحد. لما استأذن عباس وأرخص له وأذن، دل على أن غيره لا يرخص له وأنه يجب عليه المبيت للحجاج، ومثله السقاة، مثلهم الرعاة الإبل أيضا يرخص لهم، ويقاس عليه أيضا المريض ينقل في المستشفى معفو عنه، يبسط له المبيت بالميناء والمثل مزدلفة، والمرافق لها أيضا، وكذلك أيضا يقاس الجندي الذي يغاضب لحفظ الأمن، والطبيب الذي دام في المستشفى لعلاج المرضى، كل هؤلاء أصحاب عداء يرخص سقاة الإبل ورعاة الإبل، رعاة الإبل يرعون الإبل، سقاة الحجاج، كل هؤلاء يرخص لهم، ومن عداهم فإنه يجب عليه النبي. وهذا هو الصواب الذي يجبه العلماء، وأن المبيت واجب، ومن لم يبت عليه دم شاف البحر في مكة. من قول ابن عباس من نسي نسكا، من ترك نسكا ونسيه فليفرق دما، ولهذا مرفوعا وموقوفا. وقال ذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت بالميناء سنة ليس بواجب، ليس على من تركه، لكن قول ضعيف، صواب أنه واجب كما دل على حديث ابن عباس، لأن الاستئذان إنما يكون لشيء واجب، لو كان سنة ما لم يكن لك حديث الاستئذان. نعم. نعم. نعم يعني النسك الواجب ما النسك المستحب لا يجوز شيء. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاون وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا في جرأة العرب يعني. العرب عندهم جرأة قوة. شرع على ابن عباس ابن عم النبي فقال قال ما لكم ابن عباس الناس يسقون العسل واللبن الحجيج يعني. وتسقون النبي نبيل التمر سمى المريس لأنه يسقون النبي سمى عند العامة المريس يأتي بالتمر وصب عليه ماء فيكون حالي ما حالي من التمر هذا اسمه نبي نبيل التمر. هل عربي لما رأى ابن عباس يسقي الناس نبيل التمر قال ما لكم ابن عباس هل أنتم بخلاء ولا فقراء الناس يسقون العسل واللبن وانتم ما تسقون الا نبيذ التمر فرق بين نبيذ العسل ونبيذ اللبن اشرف. فقال ابن عباس الحمد لله ليس بنا حاجه ولا بخل نحن لا نكرم هم على النبي ما اكرم الناس ولكن لا نريد ان نغير شيئا امر لنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الينا ونحن نسقي الناس النبي فشرب واعطى فضله اسامه ثم قال كذا فصل فنحن لا نحب ان نغير شيئا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت عليه قال كذا فصل فألقم العرابي حجرا العرابي هذا عند سرعة عظيمة قال ابن عباس الناس يسقون العسل واللبن وانت يسقون النبي نبيل التمر هل من بخل بكم أو من حاجة هل أنت فقراء أو بخلاء فقال ابن أصلح الحمد لله لسنا بخلاء ولسنا فقراء ولكن أردنا أن لا نغير الأمر الذي أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فصنعوا فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى عليه هنا ها وش ما هي ها لا هي الاتفاق لما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم حسن هذا قال هذا حسن الحمد لله الشيء اللي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم فمن عباس كان من عباس يقول الله نحن قادرون نسق الناس اللبن ونسق الناس العسل لسنا فقراء ولا ولسنا بخلاء لكن الشيء الذي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاصنعوا احسنتوا كذا فاصنعوا لا نريد ان نغيره نعم فسكت العرب والعرب عندهم جرعه وليس عندهم مجامله نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. نعم. وهذا في دل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والبدن والتوكيل في توزيع اللحم والتصدق به لا بأس فلهذا توكل النبي صلى الله عليه وسلم وأناب عليا في أن يذبح بدنه ذبح عليه الصلاة والسلام في الشريفة 63 على قدر سن عمره ثم أمر علي فذبح الباقي 37 نحرها وهي قائمة معقولة ثم أمر بها تصدق بلحومها وجلالها وجلودها وهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس التوكيل ومن ذلك أن الناس الآن تجد الناس يوكلون في الحج بنك التنمية في ذبح الهدايا وفيه دليل على أن الجزار لا يعطى جزاه من اللحم وإنما يعطى من شيء آخر من اللحم وقال لا يعطي الجزار جزاه من اللحم نحن نعطيه من عندنا لأنه إذا أعطاه جزاه منها صار رجوعا في بعض الصدقة فقال مثلا الجزار

أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. قال رجل جابر. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ اشترك كذا؟ نعم. أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة. وحضر جابر الحديبية. نعم. قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. يكون 70، نحر 70 جمل بعير، كل 7 كل جميل في 7، كل جميل 700. ها 1400، 7 في 7 1400. وكان الصحابة الذين حضروا الحديبية 1400. قال في الحديث الآخر أنه ما بين 1500، قال وهم 1400 كسر 1400. فنحروا 70 في كل 7 في 70 في كل 1400 الذين حضروا الحديبية، وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، وهم الذين قال الله لا يستهلكم منافقا من قبل الفتح وقاتل فتح صلح الحديبية سماه الله فتحا. وفي دليل على الاشتراك في البدنة وأن تكفي عن 7، وكذلك البقرة، ولكن لا بد أن تكون بلغت السن المحترم، واللي بين السن تبلغ 5 سنين، ومن البقر لها 2 سنة. وأما الشاف من الضأن فإنها على الواحد، لكن ويشترط أن تبلغ 6 أشهر، وأما المعز فإنها على الواحد ولا بد أن تبلغ 1 سنة، تكون سليمة من العيوب والأمراض، وتكون عورة، والعمي أشد، ولا عرجة ولا مريضة ولا هزيلة ما فيها مخ، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضع لك نزلة الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ فيها. فمثل ما شاب ونشب ضعفها من الكبر، وما قطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف. نعم. لا صوب أنها 7، جاء في حديث جابر 10، هذا في الغنيمة، في الغنائم جاء في الحديث الآخر أن جعل البدن عن 10، هذا. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.